أنا أظن أننا وصلنا إلى البيت الثالث عشر وبالسكة تكلمنا عن المسألة المعطاة صاحب مسألة المعطاة صاحب كلمة معطاة دي معطاة صاحب هي معطاة يعني فيها عصيان هي من عصيان يعني تتأبى وتعصى الحل ليس من السهل الحل هذه حكاية معطاص فهي على وزن مفتعلة من الافتعال يعني هي مطالع هو الفعل المطالع شو منطقي عن العرب هي مقولة الفعل والافتعال والفعل والاشتعال يسموه هم يقولوا الاشتعال مش الافتعال يعني اسمعته فاجتمع فالاسماع شيء ده فعل المؤثر والاستماع فعل المتاثر وهكذا فده يسموه الاستصرف العربي الفعل المصارع يعني الذي هو نتيجة لتأثير فاعل آخر كتبت الكتاب فكتبته قرأت الكتاب فاقتلي اقترأ ولذلك المعتصري على وزن مفتعلة يعني هي اعتصت أو صعوة أو عصت محاولات الحل عشان كده لو قلت الكلمة دي نفسها معتصة لأنه وزنها صرفي ممكن بعض الناس يفتكر إنها مفتعلة لا هي مطاوعة يعني زجرتوه فازدجر كده نتيجة سبب النتيجة يسمون فعل المصارع أو المقولات اللي اشتغل فيها اليمدي الفعل والانفعال الفعل هو أثر الفاعل المؤثر والانفعال هو قابلية أو استجابة المنفعل المتأثر فهي مما نحن فيه بسبب يعني تخش في المقولات تخش في الصرف العربي وهو يوسف متصل لأنه لا يخلي الله عز وجل كونه من قائم له بحجة لا يمكن وحتى الحديث الذي يقول فيه إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ما خليك ماشي وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بقويصك نفسك الكلام اللي هو لما هذه الكون الى السلم فسخت والتصغير مش بخاصه نفسك بقويصك نفسك يعني بنفسك ولو ان تعذب يا صاحبي فمعناها ايه مش ماتوا هم موجودين بس اخفاء يعني فايز عليه إن هو غيرة عليه وظن بك أخفى وستره ولذلك فهم يهربون من الظهور ويعتبرون أن بل الحديث الشريف كفى بالمرء أن يشار إليه مصيبة الشهرة دي فهي شهرة من التشهير لا من الاشتهار معنا يا سادة ما هو مر عليك قال اوعد الفكر المهندسي اذا قل ظهوره لكن يجيب خالص؟ لا. وده سبب الاعتياد، لان يقول لك الزنيد مثلا كان يعزف جميعا، لكن النوري النوري كان يظن الا اذا اجتمع اصحاب الشأن فيتكلموا مع بعض فيما هو من شأنهم وحتى يفلوا به. فما مثلا بطريقة لما سئل قال الكلمة إياها اللي هي معطاصة، إنما أدعو الخلق بين يدي الله، يعني أنا نظرتي إليه هو، ولكن من حضر أنا منتبه. يقولون حتى منهم واحد يسموه كلامنا موجود رسول، أمال أنا بذاكر بس ليه؟ يقول لك الشيخ قال المبذر، الشيخ المبذر يعني يدرك كل مسلم بالعصا، فهمت يعني؟ يسموه المبذر. فهما طريقتان ومذهبان وفي النهاية هما واحد، لأن الحديث ينص على أنهم موجودين لكن مختفون، ويظن بهم على من لا يستحقون. حاجة غريبة يعني، هل ظهور الناس دي أشد الحاجة أم أشد الحاجة، ولا ظهور الناس دي عند وجود الشرائط؟ والله شوف بقى سورة الأعداء تقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني هي بتشترط شرائط للبيان، فإن لم تتوافر أنت حر، ما تبقى جنيدي تبقى نوراني تبقى نوري أنت حر. أتمنى الكلام من هذا دلوقتي. قال هو يقول الحكاية دي يا ترى الطريقة دول خلف الناس من ذهب أم زي ما ينقل عن ابن عربي الحكاية أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها، أما الآن فلا خيام ولا نساء ولا شيء. وأظن هذا الكلام منسوب إليه، وأستبعد أن يكون من قوله، وإلا لما كتب في صحابه وقال فيها كل شيء، لكن بس له بسا مخفيا، يعني على طريق على الطريقة الإلهية في إخفاء الحق، فهو كمان يبس وزاره بطريقة لا تصريح فيها ولا جمع في نقطة واحدة، بل هي طريقة القرآن. القرآن مش متألف على كتاب باب كذا فصل كذا، لا، إنما الكلام عن الآخرة من أول الكتاب. إنه إساس مفسوس بس فهو بعد ما قال ان ذكر كلمة البدء يعني انقطاع امر القوم، فان يعني المسألة صعبة شوية والفاصل فيها او الفيصل هو الحديث الذي أوردنا في أول القول إذا رأيت، وفيه لك عندئذ رخصة السكون، إنما تسكت في الثالث أول. لو أراد أن يميت في العمل لكن هو ما قالش كده، وقال ولو أن تعذر أنا هتعيش وتناكب برضه، بس فهذا الكلام للأبيات الأولى قبل السادسة، السادسة عشرة، وده مما يسمى النادر في اللغة العربية أن الإعراب والبناء حركة آخر الكلمة، لكن أن يعبر عن الحكم الإعرابي والبنائي بموضعين من 11 إلى 19، 11، 12 إلى 19، فده مبني كما يقال وحفظونا مشايخنا على فتح الجزئين، علامة البناء مكررة على موضعين، فتح الجزئين. يمكن اللي يشبهه حكاية إنزال المسمى الآن، الله إن أباها وأبا أباها قد تراضاك من رايتاها قد يعبر عنهما ما أبا الله، والله أعلم. أو كلام سيدنا الشيخ يقول لا يحيط بها إلا نبي العربية، ولذلك وجدوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كلاما لا تعرفه مكة، لا أسلم روح، لأن أهل مكة لا يعرفون بعض الكلمات الواردة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، وهم دول الذين رفضوا الردة، قالوا ما نكونش آخر من أسلم وأول من ترك، لا إحنا نصلى توفيق من الله يعني. إلى بني الشيخ محمد الجلاند قال أنا من بني الجلاند، ومن الجلاند من الجلاند بتاع عمان، والله أعلم. لذا القرية بتاعتهم في المنوفية اسمها منشاة الأمراء، فسمعنا يسموها الأمراء برضه شاهد قريب، الشاهد يعني قريب. فهو كتب إلى بني جلندا صلى الله عليه وسلم وأبقاهم على مناصرهم ذلك. الشاهد هنا قبل ما نخش في بعد 13، الثالثة عشرة من الأبيات حكاية المعطار، لأن هي صعبة لغوية ومعنوية، وهو قال إن أنا بنيت المنظومة بتاعتي دي اللي اعتبرناها أيقونة القصائد الصوفية، قال يعني على خمسة فصول أو خمسة فصول، كان يعني هو من أصل الكلام فصول الخمسة، مش هو من نفس نص الموصوف أو الموصوف بالصفة، خمسة فصول نفس الموصوف الصفة إلى الموصوف، خمسة خمسة هي الوصف الفصول فسرها وهي الموصول، إنما أصل الكلام فصول خمسة. وبرضه الأبيات دي خد بالك الهوامش بعد كده الخامس، احسب قال على مسؤوليتي، وجاية بعد كده وخامس لأنه والخامس يتكسر به، فالآن دي من خطأ الكتاب أو المطبعجين، إحنا بنقول بننسب الأخطاء إلى المطبعجي أحسن شوية من نسبتها إلى العلماء، بس أسير. فهو وخامس يعني هو قال إن الأولان أظن حقه، وهو يناظر في الأبيات الشهيرة وأوردها على نحو آخر، وكتبها في شرحه لثقل ويا تعلم مبادئ كل ثاني عشر النحر الحد والنظور ثم السمر وفضله ونسبة والواضح والاسم الاستمداد ثمانية أكون شارع مسائل لكن هو أحد الخمسة وكلمة الخمسة وهو ضروري يعني والبعض بالبعض اكتفى فهو كلمة خمس أشياء والخامس هو اللي بيتكلم فيه عن ناحية تاريخية تصور وانشغال الله أو إشاءة بعض المنسوبين إليه المشارة فتة للآخرين هو ده الخامس بس من غير ألف ولا لأنه هو الخامس ينكسر به أنا حاولت أصححه وقلت والخامس بتسكيل الشيء تمشي والخامس يعليه ما قد صار تمشي إنما المضبوط واللي جاي بعد كل الكتاب وخامس وخامس الفصول التنوين ينوب عن الإضافة التنوين أحيانا ينوب عن الإضافة وينوب عن الوصف المحذوف بس التنوين أحيانا يكون عوض تنوين العوض تشوفه الوصف المحذوف طبعا مضاف ومن هذا وخامس يعلم ما قد صار يعني يبين ما انتهى إليه الأمر من خطأ بعض المنسوبين إلى التصوف وإشارتهم إليه حتى تبرأ منه البعض إلى آخر الكلام واللي جاء في 13 بيت الأوليين اللي احنا تعرضنا لها في وبعدين أذكر وبعدين احنا خدنا بقى حكاية الجواز الكلام وإن السكوت رخصة بدء من الإجابة واجبة إذا ما طلبها طالب استوجب الإجابة لأن الحديث الشهير هو رجال النار رجال النار من سئل عن علمه فكتب يعني عن أهله المتركين ألزم بلجام من نار يوم القيامة فهو خشية هذا الكلام أنا أنت حيث قد تهديت يعني حاولت سبت النحو ميت أن يهدي كما بالنعمة التهدي صدر الهدى ما انت صدرت فنعمل ما وجبت علينا الإجابة هل كلامي مفهوم؟ وفيها ما تعرض لحكاية ايه؟ السكان المكان والسكان مقارن بين علم التصوف والتصوف نفسه التصوف نفسه في حياة أهله وفي صحبة الشيوخ وفي تنفيذ الشروط في القول لكن علم التصوف يكون في الدين فمن أراد أن يتلقى علم التصوف وجد احنا بشتغل فيه إنما من أراد التصوف نفسه عليه بصحبة الشيوخ لأنه يرى من شمائله التواضع فيصبح متواضعا صاحبنا اللي اسمه مصعب الخير ادريسي الادريسي يقول لك التوحيد عند المتكلمين ادله لكن عند هؤلاء شهود وهو الذي نقلنا عن صاحب الحكم عن الفاسي في شهر الحكم الشريعة أن تعبد، والطريقة أن تقصد، هذا تعريف مجرور، والحقيقة أن تشهد. التوحيد هنا توحيد شهود، لما أنت تؤمن إيمانا صالحا بالفطرة بالتقليد، لكن اقتنعت بالدليل العقلي، بدليل من الوحي والنظر، لكن دي بقى شهود، وده مش كلام يعني جديد، هو ده قلت حديث الإحسان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، يعني نفس المستحيل، يعني إن لما كان إما وصلتش لحد هنا إلا المراقبة، فإنه يراك عن المراقبة في هذه الشهود. فالكلام مش يعني مش من عندهم، وإنما هو متضمن في حديث الإحسان أو حديث جبريل، نزول جبريل وسؤال الأسئلة الباب لا الإيمان والإحسان وإيه والساعة نسأل. هنا برضه هو جاب الأبيات بتاعت التي شروها كان في القديم لا يعطى شهادة التخرج العالم إلا إذا كتب رسالة في مبادئ العلوم ويطبقها على علمه الخاص بس تخصص فيه مقرر لكن يبين اهتمام القول لما هذه المبادئ العشرة وتطبيقها على كل علم، يعني هي مبادئ لسائر العلوم. وهو هنا طبقها على التصوف، ونعمل بعض الحاجات في التسمية جاية من الصفاء ولا من بني صوفة ولا من الشعر النبوي بن الصوف ولا من الصوف نفس الصوف كما كان سيدنا المسيح عليه السلام إلى آخره، أو عند البستي أبو الحسن البستي ولست أمنح هذا الوصف غير قتل صوفا فصوفيا حتى سمي الصوف، كلام خير البستي لغويا مش ماشي كان كاش حتى في الايه قواعد الصرف والنسبة، انما المعنى على اية عهد. فقال بقى ان انا اعمل قوه في الصرف خمسه جنب الساعات وارجع لل 14 اولها اول الفصول في اصله اصل ونحن نعرفين الأصل أقول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنت تدري كلام النبي طريقنا هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الزهد في الدنيا والظاهرة جبناها من بيتنا كما يقول المصريون كلام مصري، وإنما هي أولها يعني أول الفصول الخمسة من ثلاثة هي مفصلة في القصيدة في أصله، والثاني في فضله، الثاني في شرف الصوت وفضل أصحابه الحقيقيين على مدى الأزمان، أولها في أصله والثاني في فضله على مدى الأزمان، وثالث الفصول في أحكامه، وهذا المطول هذا آداب التصوف وأحكامه، علشان إذا سأل ووجبت علينا إجابته، فلتعلم أن طريق الكون كذا وكذا، والشروط هي عندهم كيف كيف، وأحكام السعي أو السعي والسلوك بكتاب واحد السعي والسلوك إلى ملك الملوك رب العالمين. السعي والسلوك ويسأل عليه أن تقصد بالأخير أن تشهد. أما الأولى شهادة كل المسلمين أن تعبدها. كان وسوس ضرور الله الذي حبيت تسعى في طريق الكمال في تتزوج أدبه وسائل الفصول في أحكامه، وحين يستوي على أقدامه يعلم ما بينه من الآداب والشروط والأحكام والسير، هنا يستوي التصرف على أقدامه نظريا من كل ده في علم التصرف وليس في التصرف. وقال لك إن لو كان صحيح إن التصرف في الكتب يبقى الأغنياء يعني بيشتروا كتب أكثر الناس تصرفا، ويبقى العلماء علماء الظاهر الذين لم يشتغلوا بطريق القوم ولا اهتموا بتكليل النفوس يبقى ايضا هما اكثر تصرفا لانهم اقدر على فهمها اثناء الكتب. صحيح اغنياء يشتروا كتب قطاع المكتبة كي لو خلص هزيمة، لكن العلماء الظاهريين يسمى يقرؤون الكتب ويفهمونها وقد يشرحونها ويشرحونها للناس، لكن كل ده فيه عندنا زميل اسمه الدكتور محمد نصار. ماذا عن تذكرة؟ وله كتاب عنوان علم التصرف، واخد بالك كويس، أنا كان من السالكين والله أعلم. زميلي لكن أدركته في كونسيرت شرق الحرب، وكان يجتمع بزميل منا اسمه سعد مصروف والآن في الكويت، وكتابه تلاقيه في مكتبة السعودية علم التصرف. إذا ما بين الآداب والأحكام استوى على أقدامه، يعني أصبح يسعى على قدمين وعلى ساقين، وأصبح له كبار وكيان كما بالإنجليزي يقول شيء، وهذا شيء شيء يعني كبار هو الترجمة من العام عشان مش سهل، وهذا شيء يعني كبار. والقوام غير القوام، كلاما قواما يعني سليما صحيحا عادلا مستقيما، انما القوام يعني كيان غير القوام. والناس بيغلطوا فيها اليوم القصص ولا يطلعوا مكان الخلق. والرابع الرد على من رده وليس يدري كان هو خصمه. وفي ناس ذهبوا التصوف من غير ما يعرفوه، وكم عائد الليلة ولم يروا الشهر، صبرت ذلك أن تصبح الشهر ماذا مش التهاش يبقى حلوة ولا وحشة شعر ربك يعني الزبط ما يعني ذلك بقى يا سيدي. ومن يزق الدنيا فإني طعنته وشيق إلي عزبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاسفة سرابها. لكن كل الناس بسرعه دلوقتي فهم يعني انها ملاعبه يعني مش المعارض يوصل يقول ده خيال كانها الخيال الصراحه لا لا لا الشاهد الرابع هنرد على منهج التصوف الاخير اذا نحن ثلاثه يعني اختلاف او اختلال ام بتصوف قول قائل مالين الفاسد وبيشق المظلم اصل الشيء قاعدته وبلاش اقراها في الواحد الثاني اذا دخلت لا من اول 14 ايش ما ظلت الليل الابيات 13 والمثال ان شاء الله قبل ان قراناها وميول الازهار ببيان الاول للبيت 14 و 16 قلت اصل الشيء الاصل المسألة بكثرة رسول الفقه يقول لك الأصل معلوم عن الكلام الدليل لا نشأ الحاجة وزي كنا بكثرة الفقه يعني أدلته الكلية في قول رسول الفقه الحقيقية القواعد اللغوية والقواعد الشرعية التي في ضوئها تفهم النصوص الدينية هذه أصول الفقه لكن هم حبوا يشرحوه بسهولة للمبتدئ أن أصول الفقه أدلة كلية مش الأدلة زي أقيم الصلاة وآتي الزكاة الكلي القرآن السنة دليل كلي يعني الذي يحوي أدلة جزئية متعددة وهو من هو النصوص ده كلام بالمبتدئ اللي من المير عند المرمى زاري هو وهو ده التفسير علم التفسير تأويل النصوص الدينية في ضوء القواعد اللغوية التي أرضاها العرب خلقوها لنا والقواعد الاعتقادية الشرعية والعملية الموجودة في الكتاب السنة وضح سنة الأصل الدليل أو الأصل الأساس الذي يبنى عليه بيت وهو وزير له قواعد من البيت إسماعيل القواعد هي الأصول وأصل كل شيء أساسه الذي يبنى عليه والأصل أيضا القاعدة والقانون العام اسمها أصل الأولاني يقول لك وأصل أبي حنيفة في هذا الأمر كذا جليل وأدير وأصل التصوف فعل النبي صلى الله عليه سيرته وهو الأصل معنى القاعدة الكلية التي هي قاعدة أو قانون أو مدعاة أو أصل كل معنى معنى واحد أنت فهميني اللي مش فاهم ايش أنا بلغ لي الأمر أن أقول من جاء وهو دون أن يفهم ولا مسألة واحدة ما يجتهد لأن بيضيع وقت يبلعب في نحن يسألني بين إنما اسأل يا أخي ما لا يظهر لك فاسأل عنه فنعيد تلخيصه يعني نعيد إنتاجه بطريقة أخرى وثالث أصول في أحكامه وحين يستوي ويكتمل ويصبح علما قائما يسعى على قدميه على أقدامه الرابع بقى هو الرد على منهاجهم وتصوفهم وردهم، يعني الرد الاولاني اجابه والرد الثاني الهجوم والرفض. الرد على من رفض وليس يدري، يعني زي ما قلنا ايه يعيب ليلى ولم يرى بالله. طب ليه؟ استنى شويه اشرب مش عارف افكر شغله، يعني فيها إلزام. إذا كان مش عارف الدار يبقى هو أنت بدل يخش في اللعبة، إنما إحنا هنكتفي بقراءة الكوس. إنما أضبط وخامس مش هو الخامس جاي بعد كده، وخامس يعلم كيف صير، يعني كيف تحول على ألسنة بعض الصوفية المزيفين إلى شيء ينكره ضمائر المسلمين. مدمي صبر وهو تصور بس بل وشفيق بل وعلم كلام، يعني بنسيب بل العلوم الدينية مدام بعض الناس يشيئون استخدامها او يشيئون فهمها وعرضها ان شئت، لكن هذا قد حدث في سائر وكل اصحاب العلم يشكون من اخوانهم الذين وخامس يعلم، يعني يبين ما قص كيف صير، يعني كيف حول وغير أمره واختل واختلف حتى غدا بين الأنام منكرا. ويمكن يكون هؤلاء معذورين ممن رأوه في مسلك المزيفين. قلت هنا الأصل شيء والأصل أنهم عن ثلاثة، وبعدين أنا ذكرت فكرة الكتاب مش التصوف نفسه، علم التصوف، لأنه التصوف نفسه في مسلك أهله في صحبة شيوخه في تواضعهم وأشواقهم ومواجدهم وأزواقهم ومشاهدهم، ده هو التصوف نفسه. لكن إزاي حق زي ما قلنا، يعني هي مراحل ثلاثة تقولها بعبارة صاحب الحكم أو الآلية، أن تعبده أن تحسده أن تشهده، أو التخلي والتحلي والتجلي. الكلام ده أخذ واحد اسمه نقصه الإنجليزي أتى الكتابة صوفية الإسلام ترجم العربية، وبيقول في الحديث أن التصوف ده مش عارف مش حكاية فيه، التصوف قوس، عارف القوس؟ النهار يقول لك كمال القوس في التوائيه، كمال الناس فاهمين الدنيا فمن سكت كمال القوس شيء جيد، لو انت حاولت تقيمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كشفت نفسك، هذا شيء على عين. وقال بس ما هياش حلقه على الارض، دي حلقه اذا انا معراج اشبه بالمعراج، بس لها بالمعراج النبي صلى الله عليه وسلم. المعراج مش سفر على الارض، ده سفر في اجواز الكون والى حيث تقرا اوائل سوره النجم. ولكن هي اقسام ثلاثه زي ما التخلي والتصارع، يعني ابتدائي وأخلاقي أكثر منه أيضا. أما التحدي ففيه اثنين بقى فيه، لأنه لا يأتي أبدا إلا بصحبة جنة الشيخ. أنا قلت لكم أنا شفت واحدة ست عمها المكفى والله زي زملائها تماما بالأقل، ولذلك كانت عمتها تسألها كنت تعلمت تسبح ليه؟ قالت لي لازم متحد فتعلمت تواضع فيه استحت. دي ما تجيش في الرسم بتاعك انا ابدا. يمكن الانسان يعلمك الكبرياء ولا ولا ايه؟ يا شيخ انا اهل الدنيا واخد الاحترام منين؟ جاي هنا من القاهره ولا من الرياض؟ دي بقى الثانية دي فيها الحتتين الأخلاقية والروحية، إنما الروحية خالصة هي في الشهود في التجلي. لماذا افتحوا عليك المنال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني أحسن من العطاء المادي. إذا هم يتكلم عن عطاء آخر هو ده الثاني. هو هذا بعد ما بيننا هتكلم عن الأصل وموضوعه وواضعه وفضيلته وفائدته، لأن طبعا ذلك الرجال والثمرة والثمرة يعني النتيجة، النتيجة دي عبارة عن غاية وهدف يتحقق منها أو نية تنتويها في البداية. وهو على يقول لك نقطة البداية هي نقطة النهاية. الراجل بتاع اللغة العربية ده يقول لك ايه؟ سئلت فاطمة بنت الخشوب، شو فاطمة بطلع مش عارف بنت الخشوب أي بنيك أحب إليك؟ فقلت والله إنهم كالحلقة المتوقعة. شوف كلام العرب يعني كلام فيها نسبة، لأن الحلقة المفرغة أو الدائرة كل نقطة فيها تصبح بداية وتصبح نهاية. العبرة تأخذ نقطة من الأصل وتعمل زي ما بيقولوا عليه الليل له اسم كده اللي هو شهم يرتدي يصل إلى المحيط فوق فيوصل على المحيط كل نقطة كده. إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. كلام كلك الجاهلية، جاهلية يعني دينا، إنما ما هوش جاهل عندهم شطار وعي فهم لا يدرى أين طرفاها، ولكن صغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يحضر. وين الثالث يا شيخ؟ مريضهم ومريضهم حتى يبرأ. فهو جل الحال المسألة فهي دائرة زي ما يقول النفس ده عبارة عن معراج مش نايم على الأرض، معراج تطلع في الثلث الأولاني تخاف، فإذا يقطع الثلث الثاني التحلي لأخلاق القوم، والثالث التجلي والرابع العودة لكي تقود الآخرين. محمد ينبغي يقول لك فلان الفلاني من أولياء الهند قال إن محمدا بلغ إلى الملأ الأعلى حيث قاب قوسين أو أدنى ثم عاد إلى الأرض، والله إن بلغت إلى هناك فلن أعود أبدا. يعني ويستشهد يقول لك فرق بين الوعي النبوي والوعي الولاية الأغنياء، ده عايش ليلة ويقيم ينزل جنبه إنما الثاني حسب المهمة ينزل الثاني لكي يقود الآخرين نفس الرحلة، فيتصل الأول بالآخر. كشف الكلام نعرف بلاش ما يبغي عشان يزعلوا مني هو مسك أصلاً يا بنت بحيها. وبعدين بيقول أنا ذكرت الأشياء دي في لأنه الشارح واحد بالحكم والملاحظة ذكرت هذا الكلام في مفتتح شرح الحكم وذكرت الأبيات وجابها برواية أخرى غير لك من أنتظر وعند الشيخ علي جمعة في شرحه على الجوهرة رواية طريقة ثانية في نفس الأبيات اللي بيسموها مبادئ العلوم العشر ولكن صياغة أو نظم مختلفة مش بكفاءة. الحد والموضوع ثم الواضع والاسم الاستنباط حكم الشارع شريها تصور المسائل الفضيلة المسائل الفاصلة والفضيلة الفضل أو الشرف ونسبة لعلاقة العلم بغيره من العلوم هذه مقصود بالنسبة ونسبة وفائدة في واو العظيمة ونسبة فائدة جليلة حتى حق على طالب علم أن يحيط بفهم العشرة ميزها يريد يعلمها قبل الشروع في الطلب لكي يكون مبصرا بمقصد. يعني زي ما بيقول في مقدمات كتب لكي يكون طلبوه للعلم على بصيرة. يعني هو ممكن يخش من غير حاجات ويبتدئ لكن مش هيكون على هدي وبصيرة. كذلك الذي عرف هذه المبادئ العشرة وضبطها على العلم الخاص الذي يسكت وبعد ما يروا بعد ان ذكرتها بتماميها في حول شرحنا هناك ليحيلك على بدايه شرح الحكم بس هو ذكرها التسعه وحين يستوي على اقدامه يعني لما يقوم على التصرف على قدميه يعني يقول انه ذكر ذلك الفصل في ذلك الفصل احكام التصوف وادابه اللي هو المر الأربعة وهو صلبة يعني هو اللي فيه آداب علم التصوف وآداب من أوله إلى نهايته فإذا عرف ذلك فقد علم التصوف علما نظريا مش أصبح صوفيا في حاجة ثانية لا تكون إلا بصوف وأذاب ودي كلمة نبوية اللي يسمونه الورج الأمراض ما فيش وارد من غير ورج إلا الواضح والله إلا ما زين عدن غير الكتب والإسلام وحين يستوي على ذلك فإذا عرف ذلك فقد علم التصوف ونهض على أقدامه نظري كناية عن يعني هذه سبع أقدام لكن شيخ المجاز كناية وشو هذا الفرق بين الكناية وبين الميز المرسل يعني يمكن إرادة حقيقة مع إرادة ولا ينفرد ويوصل والكلام طويلة مهما القصي في عن سبيل يعني لا ليس طويلة كلام لكن في المدينة وصل كل ايه من انت تقول لي ضروريه مثل شو هذا هنا والمجنون يكمل هو كان صوت لا بس فلان على الخط يعني متنبه كانه معك على خط التليفون واقع وصل مشون اهي يعني من غير فلان في صفحه 35 قام يقول انا قلت اساله فالله كذا السؤال له الله اعلم واحد واحد وهذا عالم التصوف بالنسبة للتصوف كحال مدرب كرة القدم بالنسبة للاعب الكرة والله لاعب الكرة ده بطل الجنس هو الصوف لكن المدرب اللي حضر كل القواعد العلمية واللي هو رجل عادة بيكون غالبا بيكون يعني لعيب وأخنع عليه الزمان أو بعضهم ضرورة يعني في أساتذة في كليات التربية يعني يستفيد بالدراسة النظرية والدراسة العملية والدراسة العملية دي بتجيه قواما قواما ولكن هم شطار من حيث الوصول دي لها شكة ثانية ولذلك اللي بيشتغل في المسيرة صلى الله عليه وسلم لا يتجوز مع الموت وكده في تضحيات عايز تبقى بصل وتلخبط لا ما تنفعش يقولك فهو هنا ايوه صحيح الشيخ محمد نصار كان راجل عالم تصوف مؤلف كتاب اياه وانا اعتقد انه كان عنده قدر من الـ من الوعي الصوفي والادراك الصوفي او الشمس الله وما تبدل يبدل لي 50 سنة الكتاب موجود كان عندي نسخة يمكن هنا في المكتبة وبعدين الفصل الخامس من الأخير اللي قلنا عليه لمحة تاريخية ثم انتقل إلى أظهر البيت الثامن عشر والتاسع عشر والتاسع عشر البيت الثامن عشر والبيت التاسع عشر غريبة شوية لكن لأن احنا ما شاء الله بالأوي يعني فبعد كده يقول وبعدما فصلته فصولا وعاد بت حبلها موصولا وعاد بت حبلها موصولا سميتها المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية وهنا يا ترى الواحد بيسمي الكتاب بعد ما يخلص التأليف ويعمل بحسن خمسة بالله وفي الآخر نرى الله عليه ولا عندنا في الأرياف يقول لك كان يشتري الرسل قبل ما يجيب الجاموسة من البقر حتى الرسل الصيول الصيول عندهم لغة عربية وإن يجعل ليلة يتعلمون لك الصيول المنصى وثنياب باليد هو ده الرسل فهو يشتري الرسل وبعدين يشتري أو العكس لكن في الحقيقة يفهم هذا الولد يقول لي معلش الولد يتولد يخش في الدنيا معلش وجاء لأنه أول ولد يتولد ويبقى مجهز مش عاد امبارح قال لي مش امبارح أمي قالت لي المنام وقبل الولد بنت وقالت له هيجي لك بنت واسمها عائشة. اسمها عائشة يعني جدتها سمتها وماتت جدا وجاءت البنت وسمها عائشة. خصوصا الأولى لكن الحقيقة توجد وبعدين يوجد الكلام مش الألفاظ مش مكان وسبعات طبعا ما لو يسألوها من رأيكم في هجوم الشيخ محمد الغزالي على تصوف الشيخ على تصوف الشيخ على تصوف على كل حال على تصوف الليل في المؤلة فاسحة محمد إبراهيم عبادة من نحو العرب وهذا يستحق قضية القديمين محمد إبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم. أما موقف الشيخ الغزالي عايز تعرف كويس اقرا مش بس كتابه عقيدة المسلم أو كتبه الأخلاقية وإنما كتابه فن الذكر والدعاء في حياة سيد الأنبياء. هو اللي تعرف الشيخ الغزالي كلام الحاجات على بعضيه وهو حدثت ملاحاة أو مناقشة ولكن في أدب يليق بهذين وهو الشيخ محمد زكي إبراهيم شيخ العشيرة والشيخ الغزالي. والشيخ الغزالي كان مشغولا الذين يستغلون المظاهر الدينية سواء كانوا مذهبيين وانتقد عن الكلام والمتكلمين والكلام ما يقولش يعني علماء كده قال احنا كنا في اصول الدين وجنبنا العماره ابتدوا يبنوها خلصوا الدور الخامس واحنا لسه في الباب الاولاني. طب وهي يعني لازم يشتغل مع البنين لانها كانت فهو كان ينسخي ارجوك يعني مثل هؤلاء القوم الكبار يعني والله شيخ الغزالي الداعية المثال هكذا وصفته في حكايات وقلت والله ان يعني كلمة قالها عني أعز عندي من كل الجوائز البنوية. شيخ الغزالي ليس بالأمر هاي لكن كسائر الناس يخطئون وكان ذو رأي الصوفية ولكن أنا أظن أنه عدل وهوية وأنه في أخر وهو مثلا 1941 كذا كتاب اسمه وأنه يعني جمر الله الشيخي وبعد صبي دودة غغبة وأحوالنا الصبي والله الشيخي تمام وقال شيء يعملوا بلد ويسموها بشبوسرة يعني وضع الكلام طبعا والله العظيم أنا حضرت في بيته في الدقي وعلماء السعودية جايين يهنوه بجائزة المنكش هو ده اللي كان فين العلمانيين يجروا وراها ومش طيبين انت فاهم كلامي؟ طبعا لكن في قاعدة لا يعرف الأستاذ إلا بآخر رأي أداه الجانب العاطفي من الإسلام الجانب العاطفي من الإسلام هو التصرف يعني هو كلام عن علم التصرف لكن بطريقة الشيخ محمد الغزالي واللي يقارن بين الشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي زي ابراهيم ولكن الاثنين يعني النصف الثاني من القرن الماضي هم الذين نهضوا برسالة الإسلام والذين قال ما ينبغي أن يقوله العلماء والذي وعندما يعني وبعدين يقول لك الشيخ الغزالي صدرت تبيع من الشيخ الغزالي الشيخ الغزالي أنا سمعت بوجهي لي رزق يوسف يروي القصائد 200 بيت زي صحيح كان يبدأ القصيدة 200 بيت يكملها الناس دي إنما سوينا كلام وضيع مزاج تضيع مزاج الشيخ مش بس في حفظ الشعر وإنما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودي لعلي أجب السائل أو السائلة عن الشيخ الغزالي وقد تغير في حياته والجانب العاطفي من الإسلام وفن الذكر والدعاء فهو ذا الشيخ الغزالي وهو ذا علم التصوف. عبادة عبادة يزعم وتعرفه صدنا عبد وهو رجل صادق ومن نفس العيلة بتاع عبادة الصامت شهيد البهنسة ايوه مش نفس العيلة نساء ايه اللي زعلت من الاخر يا ريت كل الناس كده عارف عبادة مين؟ اعلم شخص في افريقيا خد جايزة اكبر عالم في افريقيا في العلوم الحديثة لا جامعة القاهرة ولا اسكندرية في جامعة كلية العلوم الازهر تضيع من زي مين ينزع عليك من الشيخ عبادة ينفع يكون في المجمع ينفع يكون في المجمع اللغة عشان احنا نشتغل في المصطلحات العلمية وهو يعرف فيها لأنه هو أكبر عالم في أفريقيا يعني جهة علمية فيه خطبة للقرص والله الراجل جمع في شمال وفي غاية التواضع والأدب والبساطة يعني ولكن ما تحسش المعالم قدر أن يكون أعلم شخص في أفريقيا هم يعرف من أهم من قرية بتاع عبادة بن الصامت للناس العيلة عشان أسأل قلت له أهم الأمراض يا ريت أخوي الناس شوف دائما الناس في تواريخ شعبية وبدأ البهنسة وخصوص البهنسة شو تكلم؟ رواية شعبية مصرية للخصوص لأن الناس الأصول عندنا شوف ماذا ذي الشيء عالي دهي؟ اللي هي بلد سيدنا رويس القرني وبلد الشيخ عباد ده اللي هو استشهد على أسرار البهنسة يعني كان فيها حاميه رومانيه من اقوى الحاميات بعد بابليون على بابليون مصادينا اكبر حاجه بعدها كانت في بلد كان فيه اهناسيا اهناسيا لبنزويل لكن كان يطلعوا فطر ولذلك لما هربوا المماليك راحوا عن فيها اهناسيا يعني كانت لسه معروفه انما البهنسه ظلت هي العاصمة الروحية للصعيد الأوسط ما بين ويش القرن فيه في شرق النيل مركز اسمه ايش؟ صور تصحيح أو إصفيح هذه من أول لحد البهنسة هم البلد المنطقة الوحيدة في مصر اللي بتاكل البكاء وعاد البكاء وهو تسمية فرعونية انقطع من جميع الحمر إلا يتكلم لن يصنع من دقيقة الزراعة خلاص، وقد يخلص بالقمح قليلا أو بالذرة الشامية والصيفية وبالحبة الحبة وهي مصرية عامية استخدمت في معرفة الذكر والأنثى، يتداول عليها إيمان من الذكر والأنثى إلى أن تتحول من طب المشقة دي. فين جعل فين؟ هم ذول الناس بلدنا، هي دي بلدنا ما بين الفيح والنشا والناس الذين عدهم سيدنا عمر كل راجل منهم بألف وشهدنا وش القرني اللي قال له عمر برضه لما يجي يبقى اطلب منه الدعاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حس به وجاي من اليمن وكان لسه في السكه ولم يصل الى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يا شيخ علي بن عبد الله، قال لي انا عندي سنه ماشي اللي انا كتبته والله كتبته حسن عباس زكي، وقد انفرد برياسة الطريقة الشاذلية في مصر في وقت الملقات، وكان من وزير عبد الناصر، لكن يعني ايش معناه انه هو لازم نصير لحد ما يموت؟ يعني هو كان وزير في الستينات، وبعد كده أنا قابلته في أواخر الثمانينات وأخذت عنه الخطبة أنا وشعري أصلاً. الشيخ أحمد عباس زكي كان اقتصاديا ولكن كان شيخا أسيته حاجة لها وأوصى بها بنت اللي كانت تعمل معها، وقالوا لي يعني لأنه هو بيحاول ما دام ما ادانيش الإذن صريح أنا ما اشتغلتش من قواعد القول. إذا الشيخ علي سمح لنا بسم الله سميتها المباحث الأصلية من جملة عن الأحكام الصوفية، عن جملة الطريقة الصوفية، وصلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها السادة إن شغلنا الأصلي عند الكلام اللي بيعجبكم إذا مسئين، إنما أنا فاكر واحد اسمه عبد الرحمن أيوب أستاذ علم اللغة في دار العلوم، وكان أزهريا ثم صار درعميا ثم نال الدكتوراه من مصر وتزوج ست وخبيثة أقام معه في الأرض لغاية ما متنا، إنما درس لنا في سنة أنا تلقيت عن سنة 53 ثم سنة 63 سنة 60 إلى 63، ولما صرت وكيلا لكل الكلية طلبت لي طلبت ذلك استثمار الدراسات العليا فجاء عاما كاملا وقام في عصر هو درس له. فهو اليوم عبد الرحمن أيوب ده الكلمة العجبة عنه مفيش علم سهل، كل العلوم صعبة، مفيش علم اسمه لذيذ تستمتع بها دي لعبة ثانية، شوف لك حاجة ثانية لذيذة، إنما طلب العلوم وطلب التصوف المنظر الأحمر تقتل نفسك وتطلب العلم يحتاج الى شهر وتعب، وليس بالامر الذي واقرا قصيده علي بن عبد العزيز الفرجاني في اولها قاضي هو كان قاضي يقولون لي فيك انقباض وانما راه رجلا عن موقف الذل احجما لي هي هذه اولها كل دين اللي عليهم هذا الشيخ عارف الشيخ الشيخ الجامعة الشرعية اللي اسمه كان اسمه الشيخ ابن المؤسس ابن عزول كان أستاذ في الفكر الحنفي سنة 1949 ابن عزول الطالب الديني راح اخوه يوسع عليه في امتحان الشهاده العاليه فرفض، قال انا متوكل على الله ولا اسمح لاحد يوصل. والشيخ الغزالي اللي ارسلوا عليه مش عارف ايه قال ما رايت احدا اصفى نفسا من الشيخ فلان الشوكي اسمه ايه؟ امين الشيخ امين درس الرياض في الحنفي أبو أستاذ عادي ويقعد على الدكة فوق مش يقعد على الكرسي، يقعد على المنصة اللي فوق يفرش عليها الفرشة ويقعد معاه عصاية اللي ما يعجبوش يلطشوا كده فيها. عايزين نجيب العصاية يا دي بتتعور دي كتاعة صغيرة كده خفيفة يمسكها كل من يصير إمام الجمعية، ولكن جاء بعدهم من لا يساوي شيء. أخيرهم سيدنا الشيخ علينا علي عمي. أعرف الشيخ خطبة من غير خطبة ومن دعاة الجمعية أهداء أهل العلم وسلوك، وإنما قال لي واحد منهم صار إمام أهل الجمعية أنا كتبت البحث بقلم الرصاص وناقشته مع لجنة الترقيات ورقيت أستاذي. عرفت بقى؟ قامت السيارة مش عارف ايه ما بين الأنام المنكرة. قلنا لها بقى إن دول لا يقبلون إنما الدعاء مشروع. نعم. المقصد الرابع الكلام هنا حاجة اسمها الصلابة والليونة. والموضوع كله ده كنت نسيته واحنا بنتكلم في المقولات. وظلنا الكلام عن الكيفية أو الكيفيات أو الصفات أو الأعراض. قريب من بعض. مش بالظبط فين قريب من بعض. ونتكلم عن الصلابة والليونة. وذلك في معرض الكلام عن الكيفيات الملموسة، يعني اللي هي تدرك باللمس، طرش رمش. هل صحيح كذا؟ هي النقطة الوحيدة في المقصود ده، ان اولا هل تعلم ان الصلاة دي هي عبارة عن مقاومة الجسم للغمز، الغمز معناها الضغط بكف كامل أو بالسوي، وإذا اسمه غمز في اللغة العربية لا يعرفش لأن كلام وحش في نهج الجزيرة، فالغمز ده إذا استجاب الجسم المنفعل يبقى هو لا يجب، وإذا قاوم الغل يبقى صلح. فالصلبة إذن هي ممانعة الجسم لتأثير الغل، ولكن عن الأجسام التي من شأنها أن تستجيب ولا تستجيب. صبري هذه الكلام ده قال لك ده أصل عندهم هم إذا العالم على الملك عندهم من الأجسام نوعين، في أجسام سماوية زي الأفلاك، عارف الأول اللي بيسموه زحل ولاني وأظنه مشتري ومش عارف إيه بعده، ثم شمس، شمس دين الأربعة في الوسط، ثلاثة فوقها وثلاثة تحتيها، وفيك زي ما قلنا قبل كده ثلاثة ما لهمش، الأولاني خالص عبد خالص، ومن الاثنين اللي جاي بعده فيه عقل ونفس وليس من غلط، وبعدين الثالث ده هو اللي ابتدي يبقى عقل نفس الغلط، لأن النفس هي اللي بتحرك الجسم في تركيه أو في مجال التحرك. أنت معانا ولا إيه؟ وتحت الشمس ثلاثة آخرهم الأرض، ولكن القدر أيضا ليس لأنه يأثر على الأجسام العنصرية الموجودة على تحت فلك القمر أو على سطح الأرض من شيء. فالأجسام العنصرية يعني المكونة من مية وهواء ونار هواء وماء ونار وتراب. وقلنا قبل كده ان النوعين منها يطلع فوق ونوعين منها ينزل الاصدار، ماشي؟ دي الاجسام العنصريه، وده معنى انها عنصريه، انها مكونه من عده عناصر، والعناصر اللي بيسموها ايش؟ اسقاط. الاسقاط يعني العنصر الارضي، بس الطبيعه الحديثه العناصر دي بقت اكثر من 100 كيلو وكذا، وكل شوية واحد يكتشف عنصر جديد طبيعي. إنما هي تشوف الصوت دي العناصر اللي تتركب من الأجسام الموجودة على سطح الأرض أو تحت فلك الخارج. لكن الأجسام السماوية يعني اللي تتركب من الكواكب دي والأجسام الدوارة دي حاجة واحدة. طب انتوا طلعتوا فوق شفتوها ولا جربتوها؟ كلام الفلاسفه القدماء اساسه التخمين وغير. اذا احنا ما استخسرناش التجربه اللي ما هو على وجه الارض. الرب يعرف انه دلوقتي يعرف انه امريكا وصلت فوق قريب من المريخ ومش عارف ايه. جاي يقولوا يقدروا يروحوا. انما انت يا سقراط ولا يا أرسطو ولا أتبعوهم من أجسام الفراري يتكلم عن الأجسام السماوية فهو يتصرف بهم، لكن هكذا قال على الأجسام السماوية عنصر واحد، ومن ثم فهي لا تقبل الخلق والالتئام. وعشان كده مش عايز المعراج ولا حاجة اسمها إلى آخر ما تخاريف الفراري متابعة لهؤلاء. فمن يوم فالأجسام القدة عما من شأنه أن يستجيب الأجسام، يعني عن الأجسام العنصرية المكونة من هذا الخصوصات وليس الأجسام السماوية عندها. طيب وهل صحيح أن الاستجابة دي للغنز الأجسام الطرية دي كيفية نفسية ولا هي كيفية مرئية؟ ثم ترى لما واحد يعمل كده يعمل تقعير الجسم الليل والجسم الليل يستجيب، يبقى دي بنشوفها بعينينا ولا لا؟ تبقى منصورة مش من المشاهدة. هذا بحث الآية كل التمثيل اللي سماه المقصد بحال المقصد السادس وانتقل بعد أهل المقصد عشان حال ذلك ذاك المسير اللي قلت عشان نقول في حاجة هنا اسمه فرض الزهراء كيف عيدها سكتبتهن ما قالتش يا شبهان ما قلتهاش يا شبهان ما دل ما قالتش شبهان بنت أخوي أحسن تفتكر رسول الله كنت أدري شيء الوقت العباسي بتاع الإمام محمد عارف الأولاني خالص وواحدة ست من اللي حاضرين وأستاذ جه وقعد جنبها قال لها ما تعبي وأنت ما أنت كنت يا خلاص مش وده عشان بقى تعرف اللي بنت اخوي انها صفيه الحديث تعظم الصلاة بأنها الاستجابة من شأنه كذا بسيطة وانتقل منهم يعني يمكن حتى لو قلتهاش أن الإمام الرازي له كلام الكيفية ده ما هيش كيفية لبلموسة ولا مرئية دي كيفية استعدادية وده يخليني ارجع بكم الى الكلام في اول الكلام عندما قلنا ان في حاله للجسم يتهيأ فيها الى ان يصير الى وضع اخر دون ان يصل اليه انما يقترب منه هل فهمتني؟ لعيب في الاجاعه في واحد اسمه المعد هذا المعد ده يعني اللي يكتب الكلام ولا يلقيه في الإجاعة ويجي المذيع يراه هنا إلى إجاعة إنما المعد عملي قربهم من الحصول هنا الاستعداد ماذا في المحل فالكيفية الاستعدادية حالة في الشيء تهيئه يعني يتحول إلى صورة تشهدي طين في قبل البلد المعجنة معجنة يعني فيها طين ومية وتراب وبعدين لما يقترب كده من الجفاف شوية عشان يقترب إنما لسه لم يصل حاجة غير ولا طب أحمر هل طب أحمر؟ وأطلب الأهمية الاستعدادية الكيفية الاستعدادية التي تقرب الشيء من صورة من الصور التي يتلبس بها دون أن يظهر لكن يقترب منها به فهو أنا مش له مكتب كيف خذ الحتة أنا أعرف العجين قبل ومنه المعد الإجاعي بالضبط يصور معه لأنه بيكتب الأخبار الناشط ويجي المدير وله فهو قرب الشيء من التحقق فهمت؟ هو الشيخ الشيخ الرازي لا هي مرئية ولا هي محسوسة أو ملموسة وإنما هي من الكيفيات الاستعدادية يعني التي تقرب الشيء من الكون دون أن يكون لأن في الحياة وانت مش حاجة يحصل الليل يتقعر إن كان ولا بد من التقعص في التعبير ينغمز ينغمز بغمز أو مقاوم أصل أولي عند الرازي وعند غيره وعند الفلاسفة ثم انتقل قال المقصود الخامس النغاسة والخشونة وهو بيتكلم في الكيفيات والأحوال التي تكون عليها المادة في الطبيعة واللي منكم من شبه خيمة يعرف طبعا النسيج هل من بالمكنة؟ إما كان تغلط وتغلط وانت صالح عارف اللي احنا بنسميه حريم. الحريم ده هو ده نفسه ومش ده ويحرر. يحرر يعني ايه؟ يعني يتمسح مسحة معينة بحيث يصبح أمن لا شك كالحريم. ده الحريم هو حريم. والجماعة اللي بيشتغلوا في حاجاتي إن كنت مهندس نسيج يقول لك يحرر يعني يحوله إلى حريم. وهو العملية كلها إيه؟ هو مشوار. ولكن إذا كان أطراف الأنسجة التي فيه منها ما هو ناتع، ناتع يعني الإنجليزي رومنت، رومنت يعني باين فيه، واستخدم الرجل أنا قلت حاجات في الترجمة النهارده الشهير رومنت بارز بارز البارز في المادة أو في المجتمع رومنت. فإذا كان فيه يعني حتى درجة وحتى منخفضة يبقى ايه؟ فشل. لكن لما بتدخل لك نتحرره بتعمل فيه حاجة واحدة وهي التسوية بين الأطراف، فلا ناتية ولا منخفضة. انتوا معنا؟ انا هاي من اللي سوف تشوفه اشرحها زي ما انت عايش بها بدماغك او بلغتك. فهذا المدرسة والخشونة دي هي عبارة عن، بس أنا شرحتها لك بقى بمعلومات وقلت لك جزء واحد. ف اللي يسمي حريم ده هو عبارة عن دبلان دبلان القماش الأبيض يسميه المصريون إن كان أبيض ناصعا دبلان أو دبلان، فإن كان غير ناصع يسموه ومش شوف الحين جسمه لفتة لفتة لفتة لفتة ليه لفتة بتاع الستان البالة لفتة بتاع الستان ورمش العين بتاع الستان ورمش العين كلام قديم. الراجل كان بيبيع الهدوم يجي القرية ويفضل كده حاجة اسمها رمش العين وحاجة اسمها دبلات وحاجة اسمها مش عارف ايه اسم تاني من مدرسة الحين. المهم اعلم ان تثاوت اطراف الشيء على سطحه الظاهر هو ذا الخشونة يسبب ما يسمى خشونة، وان استواءها والان اصبح يفعل ذلك بواسطة مكن معين. الله اعلم في الصناعة الإسلامية الأولى احنا النهارده كنا بنتكلم فيه كيف اهتدى المسلمون إلى صناعة الحرير وطباعة الصور عليه تصاوير، لأن ده مش بالأمر سهل، لأن عملية يعني صناعية معقدة شوية. فإذا كان أصلاً طيب تعال بقى لما الأطراف تكون متساوية أو مش متساوية العملية بإيه؟ والله عندنا معشرة المتكلمين الوضع، ما هو الوضع عبارة عن حالة للشيء يكون فيها بالقياس إلى أجزائه الأخرى وإلى سطح معين ينتمي إليه. لأن إذا كنت واعد غير لما تتراجع غير لما تتنم على ظهرك والوضع. لكن اللي اختلف ايه؟ الجسم المنسوب اليه. انت فهمني؟ فانا واقف كده النصف الاعلى يعني راسي على الجزء السفلي مني، لكن ركع يبقى الجزء العلوي اصبح عموديا على الجزء الاسفل. هو ده الوضع. اختلاف نسبة أجزاء الشيء لأعضاء إلى بعض منسوب إليه. ما يبانش إلا إذا كان دي أصل معين مثلا. هل فهمتني؟ فهي دي حالة المدرسة دي من حالات الوضع. وتفاوت اللي تبرز شوية والمنزة شوية الاختلاف واضح عند المتكلمين، لكن عند جماعة سمير للغسفة ليش بيعتبروها كيفية ملموسة نفسية، يعني تلمتها إن أريد كده تدركها، إذا كانت توصف بخشونة أي تفاوت منفور مع انخفاض وتقاعد أو استواء فاختلف المتكلمين يعتبروها والجماعة الفلاسفة يعتبروها من قبيل الكذبية الملموسة. وعشان أساعدك شوية اعلم أني في صفحة الشيخ السنكوتي حصر لك الأشياء الملموسة، ولكن رجح ما قاله الخلق من أعلى المتبرين أنه ما يتعلق بالصلابة والليونة والخشونة والملاسة والملاسة والخشونة ليس من قبيل الكثريات الملموسة، وإنما هو إما استعجالية عند الرازي وإما وضع عند الإنسان. يمكن وهذا الكلام كان النبي عليه وهيك كان ويرجح فيه السلكوتي موقف المتكلمين في صفحة 282 الهامش الأول حسن جلبي أنا سلكوتي الأول مثلا في نسختي وأظن سائر النسخ اللي بتاعت المكتبة مع الشيخ بتاع الشيخ ده وفيها نسخ أخطأ هاو الحته الثانيه عشان ايه يبقى سبب كلمه كنتوب شو لك لا ده هذا الملك تحكي عن الملك شو المقصود عن الملك اعلم ان الشيء يكون موجود او يغيب يغيب يعني ايه ينعد يغيب يعني حاجه كانت موجوده وبعدين اصبحت هذا ما في جعل من بالك سموه يعني سموه يعني فرق بين المعدوم من الاصل يكون كانش موجود اصلا خالص وبين اللي كان موجود وغاب يعني تلك فيه عدم مطلق من اصل لكن في عادات موجودة وبعدين غابت غيابها ده من قبيل عدم الملكة يعني الحاجة اللي كانت معانا وغابت أو عدمت فهو عدم خاص عدم شيء معين كان موجود فهمت بقى عدم الملكة يقول لك هذا من قبيل عدم الملكة مش من العدم المطلق أنا كاتب من الحاجة يكتب الكلام ده على هذا الكتاب بصفحة 288 233 عدم الملكة مجرد غياب الأمر الوجودي كان حقيقة وجودية ثم غلب ثم عدم الملكة الكلام ده بيتكرر كثير في لغته وما فهمتوش بشكل غياب الامر الوجودي فهو عدم مطلق لكن مش عدم مطلق عدم خاص لان عدم شيء معين كان معانا الغاب لكن اللي هو عدم مطلق من البدايه عدم مجرد عدم مش عدم ملكه اعرف دي عشان ما تيجي في مكانها تبقى تفهمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم